والطيرة شرك، فترك الشرك رأسا، ولكن زيوح وعزهم بأحد فيسألونه رؤية فما فوقها، وترك الشرك وإن كان يراد الشفاء، والحامل لهم على ذلك هو توكلهم على الله وتقويضهم أمورهم إليه. نعم. وأن لا تتعلق قلوبه بشيء سواه بظن ما يكره وقراه، فلا يقرون إلا إلى ربهم ولا يقرون إلا منه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره له، فلا يسعون إلا إليه وحده، فلا يسعون إلا إليه وحده في كشف ربهم. قال الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: إنما يشكو بثي وحزني إلى الله، يعني لا إلى أحد من الناس، وإنما يشكو بثه وحزنه إلى الله جل وعلا. نعم. قالوا فقال عكاشة بن منصر صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني أسد بن حسين، قتله صليحة بن حويرث شهيدا، وكان أكثر الأقارب بن حويرث لقتال أهل الجزائر.